قال: وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دال على الإطلاق. قلنا تارة نقول أن الطبيعة موضوعة للمعنى الأعم من المطلق والمقيد. الإخوة اسمحوا لي، أنا ألم في راسك لهذا التزعت. تارة ندعي أن الطبيعة موضوعة لمعنى أعم من المطلق والمقيد. يعني ماذا معنى أعم؟ يعني لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد. وعلى هذا فكما أن التقييد يحتاج إلى دال، الإطلاق أيضا يحتاج إلى دال على طريقة تعدد الدال والمدلول. من هنا قد يعترض المعترض أنه إذا كان الإطلاق محتاجا إلى دال كما أن التقييد كذلك، إذن من أين تقولون أن المولى إذا أطلق اللفظ يدل على الإطلاق؟ إذا لم يقيد اللفظ فهو دال على الإطلاق؟ نقول لا، كما أن التقييد يحتاج إلى دال، الإطلاق أيضا يحتاج إلى دال، والمفروض أن المولى لم يبين لا دالا على التقييد ولم ينصب دالا على الإطلاق، فلا معنى لاستفادة الإطلاق من عدم ذكر القيد. واضح الإشكال؟ طبعا تعرضنا للإشكال وجوابه بالأمس مفصلا، ولكن للإعادة في مقام الجواب نقول ماذا؟ نقول بأن مفادة قرينة الحكمة، التفتوا جيدا، مفاد قرينة الحكمة ليس هو أن كل ما هو داخل في اللحاظ وما ليس داخلا في اللحاظ لا بد أن ينصب عليه قرينة وينصب عليه دال. مفاد قرينة الحكمة كل ما هو داخل في مراد الجدي أذكره في كلامي. ها؟ والإطلاق أمر وجودي لعدم، قلنا عدم خصوصيته، إذا ليس شيئا زائدا على الطبيعة حتى ينصب عليه دالا في كلامي. نعم، القيد شيء زائد في الطبيعة يحتاج إلى دال زائد في كلام المولى، أما الإطلاق ليس شيئا زائدا على الطبيعة حتى يحتاج إلى دال جديد ليدل على الإطلاق. إذن عدم ذكر القيد من المتكلم إذا كان في مقام البيان يستكشف الإطلاق، لأن الإطلاق لا يحتاج إلى دال. نعم التقييد يحتاج إلى دال. قال: وقد يعترض على قرينة الحكمة بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع كما تقبلون هذا إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا كما هو مدعاكم، قلتم ان الوجه الاول هو صحيح وهو ان الطبيعة موضوعة للمعنى المهمل، اذا فلا دال على الاطلاق كما لا دال على التقييد. يعني فكما ان التقييد يحتاج الى دال، الاطلاق ايضا ماذا يحتاج الى دال، فلا معنى من عدم ذكر القيد تستفيدون الاطلاق. وقلنا هذا الوجه الثاني ورفضناه بأنه استعماله في المقيد استعمال مجازي لو حقيقي، قلنا أنه يلزم أن يكون استعمالا مجازيا مع أنك بالوجدان ترى أنه ليس استعمالا مجازيا. قال: مع أن أحدهما يعني الإطلاق أو التقييد ثابت في المراد الجدي جزما، لأنه لا يعقل أن الإنسان يذكر كلاما ومراده الجدي لا إطلاق ولا تقييد، هذا محال. المراد الجدي هذا محال، نعم في الدلالة التصورية ممكن هذا أن الواضع يضع اللفظ لا يريد لا الإطلاق ولا التقييد، أما في الدلالة الجدية المراد الجدي غير معقول أن يكون مهملا لا مطلق ولا مقيد. لماذا؟ لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد في المراد الجدي، ها مو في الدلالة التصورية. وهذا يعني أنه على أي حال هذا المتكلم لم يبين تمام مراده الجدي بخطابه، لأنه مراده الجدي إن كان التقي المفروض لم ينصب دالا على التقي، وإن كان مراده الجدي الإطلاق يحتاج إلى دال أو لا؟ نعم يحتاج، والمفروض أنه لم ينصب دالا على الإطلاق. إذن النتيجة ولا معين حينئذ الافتراض الإطلاق في مقابل التقييد. لكن كيف تستفيدون من عدم ذكر القيد الإطلاق وتقولون أن المراد الجدي هو المطلق؟ الجواب، ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالي السياقي لا يعني سوى أن يكون كلامه ظهور الحالي السياقي في قرينة الحكمة، مو قاعدة كراسية القيود، لا يعني سوى أن يكون كلام المتكلم وافيا بالدلالة على ماذا؟ على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، والإطلاق وقع تحت لحاظه من المعاني وهو عدم اللحاظ. الإطلاق هو لحاظ عدم الخصوصية، وهو عدم الخصوصية، عدم الخصوصية. فإذا كان الإطلاق عدم الخصوصية، إذن الإطلاق إذا لم ينصب عليه دال فليس واقعا تحت لحاظه. القرينة تقول ما هو واقع تحت لحاظه، يعني من الأمور الوجودية، يعني القيود لا بد أن تذكر في الكلام، أما إذا لم يكن قيد فلا يجب أن ينصب دالا على عدم القيد. قال وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنى وجوديا لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه. هذه قرينة الحكمة، أنه لا يمكن أن نفترض أن هناك معنى لحظه المتكلم ولكن لم يأتي في كلامه ما يدل عليه، ولكن لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، لا ليس الأمر كذلك. والإطلاق ماذا؟ عدم اللحاظ، فلا يحتاج إلى أن يدل بدليل على أنه لم يلحظ شيئا. لا، قرية الحكمة تقول لا يمكن أنه لحظ شيئا وجوديا ولم يذكره في كلامه، لا أن كل ما لم يلحظه المتكلم لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. فإن ذلك، يعني هذه الجملة الأخيرة، لا أن كل، فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيدة مع أن المتكلم لم ينصب قرينة على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، وهو تقيد الطبيعة بالقيد ولم يذكره في كلامه. هذه خلاف قاعدة احترازية القيود، لا يمكن، عفوا، خلاف عن قرينة الحكمة. قرينة الحكمة تقول إذا كان هناك شيء مراد جدا فلا بد أن يأخذه في الكلام، فإذا لم يأخذه يعني ليس بمراد جدا، لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم اللحاظ، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ. وإذا كان المتكلم، هذا إذا كان المتكلم يريد المقيد، أما إذا كان يريد المطلق، وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة، ومن هنا لا يحتاج الى بيان الطبيعة، مو بيان الطبيعة وبيان دال على عدم لحاظ شيء في الطبيعة، لان الاطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد. من هنا يتضح لكم ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل ماذا؟ ها؟ تقابل الوجود والعدم. يعني تقابل ماذا؟ يعني تقابل التناقض. لان القيد هو ماذا؟ لحاظ خصوصية. الاطلاق عدم لحاظ خصوصية. اللحاظ وعدم اللحاظ التقابل بينهما ماذا؟ تقابل التناقض. هذا احد الاقوال في المسألة، ان التقابل في مقام الثبوت بين الاطلاق والتقييد اي نوع من انواع التقابل. قول يقول هو تقابل التناقض مبنى الاستاذ الشهيد، قول يقول هو تقابل العدم والملكة مبنى المرزة، قول يقول هو تقابل الضدين مبنى سيد الخوي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يختار ان التناقض، ان التقابل بين الاطلاق والتقييد في مقام الثبوت، يعني في مقام اللحاظ، مراد من الثبوت يعني اللحاظ، في مقام اللحاظ هو تقابل التناقض، اما في مقام الاثبات ما هو يعني في مقام الدلالة والخطاب ذاك بحث اخر سيأتي. قال فصح ان يقال ان المتكلمة لو كان قد اراد المقيد لما كان مبينا لتمام مراده. لماذا؟ لان القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا للفظ، يعني لم يذكر المتكلم في لفظه ما يدل عليه. واما واذا كان المتكلم مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه، لان نفس الاطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ حتى يحتاج الى بيان على عدم اللحاظ، بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. طب النتيجة التي انتهينا الى هنا ما هي؟ النتيجة التي انتهينا هنا اليها هو اننا تارة نبني على ان الطبيعة تفيد المطلق، يعني ان لفظ الانسان موضوع لاي شيء؟ للمعنى بقيد الاطلاق. نطبق قاعدة احترازية القيود، اذا ذكر انسان قال، اذا قال المتكلم اكرم انسانا نقول الطبيعة هذا انسان طبيعة يراد منها ماذا؟ مطلق. نطبق قاعدة احترازية القيود فنثبت الاطلاق بالدلالة الوضعية او بالدلالة التطبيقية الجدية، بالدلالة الوضعية بعد، لان اللفظ انما هو موضوع للمعنى بقيد الاطلاق. هذا اذا قلنا ان اللفظ موضوع للمعنى المطلق. اما اذا قلنا بان المبنى الصحيح الوجه الاول هو الصحيح، وهو ان اللفظ موضوع للمعنى مطلق، لا مهمل، لا، اذا نحتاج الى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، ونحتاج إلى قاعدة احترازية القيود لإثبات التقييد. واضح المطلب؟ قال ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثبات الإطلاق بالدلالة الوضعية عن طريق أخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. لكن يبقى هناك فارق عملي بينهما، التفتوا جيدا. لقائل ان يقول اذا ما الفرق بينهما؟ في النتيجة من عدم ذكر القيد استفدنا الاطلاق. هسه اما نستفيد الاطلاق بالدلالة الوضعية، واما نستفيد الاطلاق ماذا؟ بقرينة الحكمة. النتيجة ما هي؟ توجد ثمرة، بالأمس ذكرنا ثمرة للأخ، قلنا أنه نعم توجد ثمرة مهمة، وسيأتي بحثها إن شاء الله في الحلقة الثالثة. ولكن هنا السيد الشهيد يذكر ثمرة أخرى وهي أعم وأهم من الثمرة السابقة. في كل مورد شككنا أن المتكلم في مقام البيان لتمام مراده أو ليس في مقام البيان لتمام مراده، بل في مقام البيان لبعض مراده، يمكن التمسك بقرينة الحكمة؟ لا يمكن، لأننا قلنا نحن نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة إذا عرفنا أنه في مقام البيان لتمام مراده الجدي. أما إذا شككنا أنه في مثل هذا المقام بعد لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة، لعله لم يذكر القيد لأنه ليس في مقام تمام بيان تمام مراده الجدي، الآن في مقام بيان بعض مراده الجدي. فذكر ثلاثة قيود، بعد توجد أيضا ثلاثة قيود أخرى، ولكن لم يكن هو بصدد بيان كل مراده الجدي، وإنما كان بصدد بيان ماذا؟ بعض مراده الجدي. إذن في كل مورد شككنا أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي بعد لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. هذا إذا بنينا أن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. أما إذا بنينا على أن الإطلاق مستفاد من اللفظ يمكن إثبات الإطلاق لأن اللفظ هذا مطلق. شككت أنه يريد المطلق أو لا يطلق، المراد الجدي يقول أو أصالة الظهور تقول يريد المطلق، سواء كان في مقام البيان لتمام مراده الجدي أو لم يكن في مقام البيان لتمام مراده الجدي. وهذه ثمرة مهمة جدا، أنه في كثير من الموارد نحن نشك أن المولى بصدد البيان لتمام مراده الجدي أو ليس بصدد البيان لتمام مراده الجدي. إن كان بصدد البيان إن كان بصدد بيان تمام مراده الجدي بالذكر خطابه نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة، أما إذا شككنا فلا نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة. وهذا بخلافه ما لو بنينا على أن الإطلاق مستفاد من الدلالة الوضعية، فإنه نثبت الإطلاق سواء شككنا أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي بخطابه أو لم نشك. فلهذا قال لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثبات الإطلاق بالدلالة الوضعية. هذه الفارق مو في غير محلها لأنه هو عاطفة، لأنه نحن قلنا كيف نثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية؟ بالإعانة بالاستعانة ماذا؟ بقاعدة في احترازية القيود، لأن الإطلاق أيضا في المعنى الموضوعي. لا، وإثباته أي الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة في احترازية القيود، هذه مثلث مطالب مطلب بين هذني، هذه الفارضة في غير محلها. ما هي النتيجة بين هذا؟ ما هو الفرق العملي بين هذين المبنيين؟ قال وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. شككنا لبعض الملابسات، لبعض القرائن، لبعض الحالات شككنا أنه هل هو بصدد البيان لتمام مراده أو ليس بصدد البيان. قال فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، ولكن بل ماذا؟ وأمكن أن يكون في مقام بيان بعض مراده الجدي بخطابه. في مثل هذه الحالة إذا شككنا بعد لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة للبطلان ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لماذا؟ لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. إذن فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل وعليه فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود. شوفوا هنا بعد الفارضة مو موجودة لأن هذا مطلب واحد. قال وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة ايضا يعني حتى في حالة الشك في ان المولى بقدر بيان تمام مراده الجدي بخطابه او لا، لان الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة وهي قاعدة قرينة احترازية القيود غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو اي هذا الظهور الذي تعتمد عليه احترازية القيود وهو ثابت على اي حال، لانه دلالة وضعية والدلالة الوضعية ثابتة على اي حال ليست مرتبطة بحال المتكلم حتى نشك فيها او لا نشك فيها. ثم ان الاطلاق تارة يكون شموليا واخرى يكون بدليا، وبعبارة اخرى يمكن التعبير عن الاطلاق الشمولي بواء العاطفة، ويمكن التعبير عن الاطلاق البدلي بأو. مثلا يقول اكرم العالم، مطلق لو مو مطلق، نعم يشمل الفاسق وغير الفاسق، يشمل النحوي وغير النحوي، يشمل الفقيه وغير الفقيه وهكذا. انت لو اردت ان تعبر عن هذا الاطلاق كيف تعبر؟ تقول هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم وهذا عالم. عبر لي عن هذا الحكم، تقول يجب اكرام هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم الى ما شاء الله من العلماء. فان استطعت ان تعبر عن الاطلاق بأوى فهو اطلاق ماذا؟ شمولي. اما ان لم تستطع ان تعبر عنه بوا وانما لابد ان تعبر عنه باو فهو ماذا؟ بدلي. الشارع قال لك صلي وجعل لك وقتا من اين الى اين؟ من اول الزوال الى اخر الغروب. خب انت كم صلاة تستطيع ان تصلي في هذه الخمس ساعات؟ 12 افترض 50. ها الشارع يقول صلي هذه الصلاة في هذا الوقت وهذه الصلاة في هذا الوقت، لو صلي هذه الصلاة في هذا الوقت او هذه الصلاة في الوقت الثاني او هذه الصلاة في الوقت الثالث او هذه الصلاة في الوقت الرابع الى ما شاء الله. فان عبر عن الاطلاق بوا نسميه الاطلاق الشمولي، وإن عبر عنه بأو نسميه ماذا؟ الإطلاق البدلي. ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، وأخرى يكون بدليا يكتفى في امتثال الحكم المجهول فيه، مو المجهول فيه، بعض النسخ المجهول، في امتثال الحكم المجهول فيه يكتفى ماذا؟ ايجاد احد الافراد او ومثال الاول اطلاق الكذب في قوله لا تكذب او لا تشرب الخمر. هذه لا تشرب الخمر، لا تشرب هذا الخمر او هذا الخمر وهذا الخمر وهذا الخمر. اما في قوله صلي هذه الصلاة او هذه الصلاة. قال ومثال الاول يعني الاطلاق الشمولي اطلاق الكذب في لا تكذب، ومثال الثاني اطلاق الصلاة في صلي. ومن هنا يوجد بحث دقيق ولطيف وعقلي صرف انه كيف نميز ان هذا الاطلاق شمولي لو ان هذا الاطلاق بدل، من اين؟ ما هو الضابط؟ بعد هذا موكول ان شاء الله الى الحلقة الثالثة. هناك ذكرت في كلمات الاصوليين ضوابط متعددة السيد الشهيد يناقشها ويختار ضابطا توكول الى محله. لا ذاك اطلاق ما في احترازية القيود، اطلاق ما في تقييد اكو في قبال الاطلاق، احنا درست اقسام الاطلاق واحترازية القيود مرتبطة ماذا؟ بالتقييد. ها احسنت، يعني هو اطلاق شمولي بقى. لا الصلاة في هذا الوقت، اما اقول في هذا الوقت الإطلاق تخير أن تأتيها في الوقت السابق، فيها إطلاق من حيث الوقت. شوفوا ما يخالف لا تأتي بكل موارد الطلاق من هذه الجهتين، لا واحدة، ولكن في أطلاق من جهات أخرى كثيرة. أنا أريد أن أصلي مع الثوب ومع العبادة، مطلق لو مقيد مع الأذان بلا أذان، مطلق لو مقيد مطلق، وهكذا. إذا أنت إذا نظرت إلى الوقف هذا نسميه واجب مؤقت، نعم مقيد بالوقت. إحنا لم ندعي أنه مطلق حتى من حيث الوقت، شو ندعينا أنه مطلق حتى من حيث الوقت؟ ما قلنا من حيث الوقت ماذا؟ مقيد بهذا الوقت. إطلاقه من جهة أخرى، وهو أنك تستطيع أن تأتي بهذا الفرد من الصلاة أو هذا الفرد من الصلاة، هذا هو معنى المطلق. لكن المطلق البدلي مو المطلق الشمولي، هو هذا اللي نقوله. إحنا ما ندعي أن الصلاة مطلق شمولي، من قال أن الإطلاق فقط للشمول؟ من قال هذا؟ أن الإطلاق إما شمولي يعني يريد الأفراد جميعا، وإما يريد فردا على البدل، هذه أفراد عشر لمو عشر أفراد، ها؟ ولكن يريد فردا على البدل، أنت مخير في تطبيقها. هذا هو المراد من الإطلاق البدلي. بعد إطلاق أصولي مولانا نريد من الإطلاق، أنتم إذا تفترضون أن الإطلاق فقط شمولي، منو قال فقط إطلاق شمولي؟ أنتم إذا تفترضون معنى الإطلاق يعني شمول، ما حد قال هذا. أنتم حيث تفترضوا فقط إطلاق يساوي الشمول لتشكلون هذا الإشكال، مع أن الإطلاق لا يساوي الشمول. الإطلاق يجعل الإنسان مخيرا في التطبيق، في هذا في هذا في هذا في هذا، ولكن الإطلاق الشمولي بعد لا يجعله مخيرا في التطبيق، يقول هذا وهذا وهذا إلى ما شاء الله. ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي. ثم والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. إطلاق الأفراد أين؟ من قبيل الإطلاق الشمولي، فإنه يريد كل الأفراد، هذا يسمي إطلاق ماذا؟ أفرادي. أما عندنا إطلاق أحوالي، الإطلاق الأحوالي بعد للفرد، للفرد الواحد يوجد إطلاق. شنو هذا الإطلاق؟ وهو أنه يجب إكرامه سواء كان في بيته أو كان في المدرسة، أو إذا كان في بيته يجب إكرامه. أما إذا كان في المدرسة يجب إكرامه أو لا؟ إن قيد المولى بحالة معينة فيكون مقيد، إن لم يقيد نقول في أي حالة كان يجب إكرامه، كان في البيت أو في المدرسة، جاءني أو ذهبت إليه، كان جالسا أو قائما، كان لابسا لعمتي أو نازعا لعمتي، هذه حالات مختلفة للفرد، يجب إكرامه في كل هذه الحالات. الشارع لم يقل لي يجب إكرام العالم إذا كان لابسا لعمامته، بنحو إذا لم يكن لابسا لعمامته فماذا؟ فلا يجب إكرامه. إذا هنا يوجد إطلاق، ولكن متعلق هذا الإطلاق مو الأفراد، متعلقه ماذا؟ أحوال فرد واحد. ومن هنا يقولون أن الإطلاق تارة يكون أفراديا يعني بلحاظ الأفراد، وأخرى يكون أحواليا يعني بلحاظ فرد واحد. لأنه بعض الأحيان يستطيع المولى يقول إنما يجب إكرام زيد إذا كان دارسا، إذا كان في حالة الدرس، أما إذا كان في حالة البطالة والعطالة فلا يجب إكرام. ها؟ سلم عليه، سلم على زيد، خب سلم على زيد سواء كان في حالة الدرس. أجيب لكم مثال حتى أتوضح المطلب. المولى من المستحبات السلام لو مو من المستحبات، خب سواء كان الإنسان في حالة الصلاة وفي غير حالة الصلاة أو مستحب في غير حالة الصلاة، يا أبو ها؟ يعني إذا واحد يصلي مو مستحب واحد يسلم عليه، ملي؟ اختلف، اختلف أنه مستحب، يعني اعتبر الحكم مستحب. خب ما السؤال آخر حتى في الصلاة أكثر فيه كلام. مثال آخر، كان على الغائط يستحب السلام عليه ولا يستحب السلام عليه؟ فإذا قال المولى يستحق السلام، أشكر لك هذا في اقلاق افرادي وما في اقلاق افرادي. نعم اي فرد كان في اقلاق اخواني وما في اقلاق اخواني. نعم ايضا سواء كان جالسا على المطالعة او كان في حالة قضاء الحاجة مستحب الصلاة. هذه حالات ماذا لفرد واحد. يجب اكرام العالم. لماذا يجب اكرام العالم؟ لو سألت المولى على لماذا يجب اكرام العالم يقول لعلمه. حتى سواء كان هذا الانسان يجب اكرامه، سواء كان على الطعام يجب اكرامه، سواء كان على المطالعة ايضا ماذا يجب اكرامه. هذه حالات للعالم، حالات لفرد واحد من العالم. اذا الاقناع تارة يكون افراديا واخرى يكون ماذا احواليا. والاطلاق تارة يكون افراديا جمع الفرد، واخرى يكون احواليا جمع الحالة. فلهذا اذا تذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى في اول بحث الاطلاق ماذا قال؟ قال ولاحظت فيه وصفا خاصا او حالة معينة. والمقصود بالاطلاق الافرادي ان يكون للمعنى في العالم افراد، فيثبت بقرينة الحكمة انه لم يرد به بعض الافراد دون بعض. ولكن والمقصود بالاطلاق الاحوالي ان يكون للمعنى الواحد احوال، كما في اسماء الاعلام زيد يجب اكرام زيد في حال القيام، في حال الجلوس، في حال النوم ونحو ذلك. فان مدلول كلمة زيد وان لم يكن له افراد، لان زيد هو فرد لا يعقل ان يكون له اطلاق افرادي، ولكن له احوال متعددة، فيثبت بقليلة الحكمة انه لم يرد بهذا الاطلاق حال دون حال اخر. الاطلاق في المعاني الحسية. الى هنا كان بحثنا ان المعنى الاسمي قابل ماذا للاطلاق والتقييد، ولكن المعنى الحرفي ايضا قابل للاطلاق والتقييد وليس قابلا. هنا توجد شبهة، وشبهة قوية عند الاصوليين، بان المعنى الحرفي معنى قائم في غيره، والقائم في غيره ليس له وجود في نفسه حتى يقيد او يطلق، بان المعنى الحرفي بعد الاخوة تتذكرون بعد فرقنا نحن بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي. قلنا ان المعنى الاسمي هو الوجود القائم بنفسه، يعني ماذا؟ يعني له مفهوم مستقل في الذهن، سواء كان هناك شيء اخر او لم يكن. مفهوم زيد مفهوم مستقل بالمفهومية سواء وجد شيء اخر او لم يوجد. اما من لكي تفيد المعنى لابد ان يوجد ماذا؟ يوجد طرفان. فاذا لم يكن هناك طرفان من لا تعطي معناها وهو المعنى الحرفي. نعم نحن وضعنا شيئا بإزائها وهو الابتداء، ولكن هذا ليس معنى من ليس معناها الابتداء، لأن الابتداء معنى الحرف اسمي. من لها معنى قائم ماذا؟ الطرفين. قل إذا كان وجود المعنى الحرفي قائم بغيره، قائم في غيره، إذا ليس له وجود في نفسه حتى نلحظه ونقول مستقل، نلحظه نقول مطلق أو مقيدون. اذا الاطلاق والتقييد بناء على مبنى بعض الاصوليين مقسمه المعنى الاسمي، اما المعنى الحرفي فلا يقبل لا الاطلاق ولا التقييد. الا ان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ان شاء الله سنثبت لكم في الحلقة الثالثة باذن الله تعالى ان المعنى الاسمي، ان المعنى الحرفي يقبل الاطلاق والتقييد، كما ان المعنى الاسمي ايضا يقبل الاطلاق والتقييد. قال مر بنا سابقا مثال الان بالاقراء اطبق على المثال. مر بنا سابقا ان المعاني في المصطلح الاصولي، طبعا مثال انا موضح فيما سبق لكنه بيخالف معيد المثال، تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم، عالم معنى الاسمي لو معنى الحرفي، معنى الاسمي اكرام معنى الاسمي لو معنى الحرفي، هيئة اكرم معنى الاسم لو حرفي، حرفي بحث في هيئة اكرم قابل للتقييد ومقابل للتقييد. وبعبارة اخرى الشارع عندما يقول اذا استطعت فيجب الحج حج، هذه استطاعة قيد للمادة وقيد للهيئة، هذه الاستطاعة قيد، الإخوة إذا يتذكرون نحن هذا البحث وضحناه، لهذا من أنصح الإخوة أنه يكتبون يتأملون مقصود هذا. تعرضنا لهذا البحث في صفحة 109 هناك عندما قلنا كما في الجملة الشرطية، وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، قلنا أن زوال الشمس قيد لمفاد صلي لهيئة صلي مو لنفس المادة، وشرحنا المطلب هنا قلنا معناه أن القيد إذا كان قيدا في الهيئة يعني الهيئة ما هو؟ هو الوجوب، يعني إذا لم يكن القيد فلا وجوب، لأن كل مشروط كل مشروط عدم بانعدام شرطه. هذا إذا قلنا أن الزوال شرط لأي شيء للهيئة للوجوب، وأخرى نقول لا أن الزوال شرط للمادة يعني للواجب. إن قلنا أن المعنى الحرفي قابل للتقييد فهنا نجعل الزوال والاستطاعة أيضا ماذا؟ بنفس الوجوب الذي هو مصادر هيئة الإفعال. أما إن قلنا أن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد لابد أن نجعل الزوال والاستطاعة أيضا للهيئة وأيضا للمادة، لابد أن يكون قيدا للمادة ولا يعقل أن يكون قيدا للهيئة. قال وأخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال لأنه فيه صيغة فعل الأمر، ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الإسمية ويثبت بها أي بقرينة الحكمة إطلاق المعاني الإسمية. وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها. مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب، الوجوب مصادر الهيئة أو مصادر المادة؟ مصادر الهيئة. إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض؟ أضرب مثال حتى يتضح المطلب الإخوة أسفل، وإن كان مثال أرفع مستوى الكتاب بس أنا أحاول أن أوضح بشكل اللي يفهم الطالب هذا المعنى. نحن نقول أن صلاة الظهر مشروطة بالزوال، وهذا الزوال قيد للصلاة وقيد للوجوب. هذا معناه أن المعنى الحرفي قابل للقيد تقييد، وبإذا قلنا أنه مقابل للتقييد ماذا نفعل؟ لابد أن نجعله قيدا ماذا؟ للمادة يعني للصلاة. خب شنو الثمرة؟ الثمرة هذه وهو أنه إذا قلنا أن الزوال قيد للوجوب فقبل الزوال يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ لا يوجد وجود لأنه قيده لم يتحقق. أما إذا قلنا أن الزوال قيد للصلاة مو للوجوب، الوجوب متحقق أو غير متحقق، فإذا أنت قبل الزوال الظهر يوجد في حقك وجوب الصلاة أو لا يوجد في حقك وجوب الصلاة؟ ها؟ يوجد وجوب؟ نعم هذا الوجوب متى تمتثله؟ بعد هذا من القبيل صم للرؤية وافطر للرؤية. أنت إذا رأيت هلال رمضان الشارع ماذا قال؟ صم، ولكن صم من الآن لو صم من الفجر، فإذا الوجوب من الآن ولكن الواجب من أين؟ من الفجر. مثل قائلة شنو الثمرة؟ ما دام ان الواجب لا يأتي لا يمكن تحقيقه الا في وقت الخاص، لماذا يتوجه الوجوب علي من الان مع انه لا استطيع ان امتثله الا ايه؟ الا عند الفجر الا عند الزوال. نقول ها اذا فرضنا ان هذا الواجب كان له مقدمات فيجب عليك تحصيل مقدماته لانه الوجوب موجود، يعني بعبارة أخرى أنت كان عندك ماء قبل صلاة الظهر قبل الزوال، وتعلم أن هذا الماء إن أرقته الآن لا يمكن أن تحصل الماء بعد الزوال، يجوز لك أن تريق الماء أو لا يجوز لك أن تريق الماء وتتيمم. ها؟ إن قلنا أن الوجوب موجود من الآن لا يجوز لك، أنت مأمور بالوجوب فلا بد أن تحصل مقدمة الواجب. أما إن قلنا أن الوجوب يبدأ من الزوال، أنا لا يوجد في حقي شيء حتى ماذا؟ حتى احتفظ بالماء. انا اريد الماء الان حتى ما يدخل الزوال من يقول لي صلي يقول فان لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا. اذا ثمرات فقهيه كثيره تترتب ان الهيئه هل هي قابله للتقييد او غير قابله للتقييد، ان المعنى الحرفي يقبل التقييد او لا يقبل التقييد. فان قلنا يقبل التقييد له نحو من الثمرات، وان قلنا لا يقبل التقييد له نحو اخر من الثمرات. واضح المطلب هذا؟ يجب ما استفدناه من الهيئه، لا نفس الهيئه. يعني ما استفدت من الهيئه لا بعد الوجود معنى اسمي هذا هذا هو مفاد الهيئه، هذا هو مفاد الهيئه. مفاد الهيئه ليس هنا. لماذا انت مشتبه تقول ان الهيئه مفادها الوجود؟ اذا ما قيدت الهيئه اقول مو مفادها وجود، انت مشتبه مو مفادها مو وجود، مفادها نسبه والشارع يريد يقيد النسبه. انت مشتبه تقول ان الهيئه هو الوجود، الهيئه مو الوجود. والشهادة على ذلك تستطيع ان تقول هيئة فعل الامر ليس وجوبا، تستطيع ان تقول لا، بل هي نسبة وجوبية نسبة طلبية. قال اذا شككنا في ان الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الاحوال او في بعض الاحوال دون بعض، فهل يمكن ان نطبق قرينة الحكمة على مفاد اكرم، يعني على هيئة اكرم؟ في المثال خذ مفاد اكرم ما هو؟ وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية، مطلب وجوب على نهج النسبة على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أن الوجوب مطلق أو أن الوجوب غير مطلق يعني مقيد. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى عليه يقول لا يمكن، لأن المعنى الحرفي سلخ منع معنى القائم في غيره، والذي قائم في غيره لا يقبل الإطلاق ولا التقييد. السيد الصدر ومن تبعه ويوجد جملة من المحققين يقولون لا، أن المعنى الحرفي يقبل الإطلاق والتقييد على حد المعنى الاسمي. يقول وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، والصحيح في هذا البحث إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك، يعني في المعاني الحرفية أيضا. التقابل بين الإطلاق والتقييد. والآن هذا البحث الذي تقدم قلنا بأنه هل يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد أو لا يوجد تقابلون، هنا نبحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في مقام لحاظ المولى، المرحلة الثانية في مقام البيان والدلالة والخطاب. أما في المقام الأول يعني مقام الثبوت يوجد قولان في المسألتين، الشهيد يشير فقط إلى قولين. قول ان التقابل بينهما تقابل النقيضين، فان الاطلاق عدم والتقييد ماذا؟ وجود. الاطلاق عدم خصوصية والتقييد هو خصوصية الطبيعة. وقول يقول ان التقابل بين الاطلاق والتقييد في مقام الثبوت يعني في مقام اللحاظ هو ماذا؟ هو عدم ملكة. بعد الاخوان درسوا في علم المنطق ان شاء الله تعالى بانه ما الفرق بين النقيضين تقابل النقيضين وبين تقابل العدم والملكة، فان تقابل النقيضين هو التقابل بين الوجود وعدم الوجود، اما التقابل بين العدم والملكة هو التقابل بين وجود شيء وعدمه في مورد قابل لذلك الوجود والعدم. بناء على هذا انت لا تستطيع ان تقول الحجر اعمى الجدار اعمى، غلط. لماذا؟ لان العمى عدم ملكة، وعدم الملكة يشترط في الموضوع ماذا؟ ان يكون الموضوع قابلا للملكة حتى يكون متصفا بعدم الملكة. والحجر قابل لان يتصف بالملكة يعني بالبقاء، فاذا لا يمكن ان يتصف بالعمى. نعم الحجر يمكن ان يتصف، او الجدار تقول ليس ببصير، صحيح. لماذا؟ عدم البصر ليس عدم ملكة، وانما عدم مطلق في قبال وجود البصر. اذا لا تستطيع ان تقول الجدار اعمى، ولكن تستطيع ان تقول الجدار ليس ببصير. لماذا؟ لأن العمى عدم ملكة، فيشترط في الموضوع أن يكون قابلا للملكة، ولكن عدم البصار عدم مطلق، ولا يشترط في الموضوع أن يكون ماذا؟ قابلية المحل للوجود. هنا يقول قولان يوجد في المسألة، وأشرنا لكم توجد أقوال ثلاثة إن شاء الله في الحلقة الثالثة. قول يقول أن التقابل بين العدم بين الإطلاق والتقييد، تقابل النفي عين في مقام اللحاظ عام في مقام الثبوت، وقول يقول تقابل العدم والملكة. اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت. مراد من الثبوت هنا غير ذلك الثبوت الذي ذكرناه في مقام الإثبات عند بيان مراحل الحكم التكليفي. والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة والخطاب. فإذا لابد أن يقع البحث ماذا في مقامين؟ في عالم الدلالة والخطاب، في عالم اللحاظ والثبوت، وفي مقام الإثبات. والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق أي معنى؟ بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد، مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. ومن الواضح أن الإطلاق الإثباتي يعني في مقام الدلالة يكشف عن الإطلاق الثبوتي يعني في مقام اللحاظ، هو في المراد الجدي للمتكلم. إذا وجدنا في كلامه إطلاق نستكشف أن مراده ماذا؟ أيضا مطلق، وهو عالم الثبوت عالم اللحاظ. والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يعني في مقام الخطاب والدلالة يدل على التقييد الثبوتي. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا. ما هي أقسام التقابل في الثبوت وما هي الأقوال في مقام الإثبات؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.